الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالدم بعد. قل سائل: غسل الميت وتكفينه وتجهيزه ودفنه، نرجو أن توضح لنا الكيفية المشروعة والمسنونة. الكلام في هذا يطول، وباختصار أما غسل الميت فأولا يجرد من ثيابه ويستر، يجرد من كل ثيابه ويستر، ثم يجعل على بطنه شيء من الماء الدافئ لتليينه، عسى أن يكون بداخله شيء من النجاسة فيخرج، ويدلك بطنه ويرفع من أعلى ظهره قليلا عسى أن يخرج ما كان في بطنه من شيء من النجاسة، حتى إذا ما أتم الغسل لا تخرج تلك النجاسة فيضطر إلى الغسل مرة ثانية. هذا أول ما يفعل به بلين وسهول. ثم يغسل موضع الأذى حول فرجيه وهو مستور بخرقة، يرضى الماء ويغسل وينقى في ذاك الموضع، ثم يغسله ثلاث غسلات، يوضئه يبدأ بمواضع الوضوء، ثم يغسل يخن شعر رأسه ويغسل جانب الأيمن ثم الأيسر ثم جميع أو بثلاث غرفات، ثم يعمل الجسم بالماء اليمين ثم اليسار، ثم الغسلة الثانية يجعل فيها شيء من الصابون أو غيره، والثالثة يجعل فيها شيء من الطيب من كافور ونحو ذلك. فإن اضطر إلى أكثر من ثلاث غسلات يغسله، لكن يتبرع خمسا وسبعا. أما تكفينه فيأتي بثلاث أردية أو إزارات ويجعل واحد فوق الآخر، وهي ثلاث للرجال والنساء لحد سواء، إلا إذا اضطر إلى أكثر ولزمه فيجعلها وترا ويضعه وسطه، ثم يلفه ويجعل يساره على يمينه الرداء فوق، يلفه باليسار ثم اليمين وينعكس فلا حرج، ويلفه في ثلاث أردية ويربط جهة قدمه ووسطه وعند رأسه، ثم إذا وضع في القبر يفك ذلك. وبعده أيضا يسعى في قضاء دينه وإنفاذ وصيته وقضاء كل ما عليه من الديون المعنوية والعينية والمعنوية، ثم أداء الوصية وتجهيزه بشراء كفنه وما يلزم من ذلك، وعند دفنه يدخله من رجلي القبر، القبر يكون متجها إلى القبلة، فيدخل الميت من رجلي القبر ويضعه على جانبه الأيمن، رأسه إلى يمين، وجهه إلى القبلة، رأسه إلى يمينها ورجلاه إلى يسارها، وإذا وضع قال بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفيها رواية وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يغطي موضع وضعه ويرمى عليه التراب. والقبر فيه طريقة الشق وهو حفر في الأرض، ثم يجعل شقا في وسط أرضية القبر، هذا يسمى الشق، واللحد وهو حفر القبر، ثم يدخل جهة القبلة ويجعل غرفة يسيرة فيوضع فيها على نفس الطريقة السابقة، ثم تغلق الفتحة باللبن بالحجارة، ثم يرمى التراب في حفرة القبر، وهذا اللحد هو الأفضل، قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا وكلاهما تجلس.